ونبدأ بذكر بعض المقدمات لسورة الدخان ونكتفي بذكر المقدمات ونتكلم بما فتح الله به. فنقول جرت العادة أن نذكر بعض المقدمات التي نرجو أن تكون نافعة بين يدي كل سورة، فمن ذلك اسم هذه السورة، اسم السورة. فاسم سورة الدخان اسمها المشهور الذي اشتهرت به سورة الدخان، سورة الدخان. وجاء في بعض المؤلفات أو بعض التفاسير سورة حاميم الدخان، سورة حاميم الدخان، فلها هذان الاسمان، إما يقال سورة الدخان وإما يقال حاميم الدخان. وقيل لها سورة الدخان لورود كلمة الدخان فيها، وهي قوله جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وأما نوعها فهي مكية في قول جمهور العلماء، وبعضهم حكاه اتفاقا أنها مكية بالاتفاق، أنها مكية بالاتفاق. واستثنى بعض المفسرين كالقرطبي والكواشي وغيرهم قوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، قالوا هذه مدنية، ولم يذكروا مستندا ودليلا على ذلك. وقد سبق أن ذكرنا أن من القواعد المتعلقة بالمكي والمدني أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، فإذا قيل مكية فهي مكية كلها، وإن قيل مدنية فهي مدنية كلها، إلا إذا قام الدليل على الاستثناء. فإذا صح الدليل على الاستثناء بأن هذه السورة مكية لكن هذه الآية مدنية، صرنا إلى الدليل لأنه صح الدليل بذلك، فنقول هذه السورة سورة مكية وليس فيها شيء من المدني. ومعنى مكية أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، قبل هجرته. وهذا واضح أيضا من قصر آياتها ومن المواضيع التي طرقتها أنها من السور المكية. وترتيبها في النزول هي السورة 63 في النزول، هي السورة 63 في عد النزول، نزلت بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجاثية. وقد سبق أن أشرنا إلى أن الحواميم السبع أنها مرتبة في النزول، أنها مرتبة في المصحف الآن وفق ترتيبها في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نزلت بعد الزخرف، وقد انتهينا من سورة الزخرف الآن وقبل سورة الجاثية، وستأتي بعد سورة الدخان. وأما عدد آياتها فعدها أهل المدينة ومكة والشام، عدها أهل المدينة ومكة والشام 65 آية، وعدها أهل البصرة 57 آية، وعدها أهل الكوفة 59 آية. وقد سبقنا وسبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا أن الاختلاف في عدد آية السورة لا يعني الاختلاف في السورة، وأن هذه السورة عند بعض القراء فيها زيادة على السورة عند الآخرين، لا، هي السورة هي نفسها وهي كلماتها وحروفها بلا زيادة ولا نقص. لكن الخلاف في العدد يأتي من أن بعضهم يعد هذه الآية آيتين وبعضهم يعدها آية واحدة، ومن هنا يأتي الخلاف في العدد، في عدد الآيات. وإلا السورة هي السورة ولا خلاف فيها، أو لا يعني لا تختلف من قوم إلى قوم، بل هي كذلك كما أنزلها الله، وهي محفوظة بحفظ الله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقد ورد في فضلها ما رواه النسائي مرسلا بسند حسن عن ابن مسعود قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بالدخان، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بالدخان، وهذا مرسل حسن. وعلى كل حال ابن مسعود يخبر لأنه صحابي جليل وأخبر أنه أن النبي قرأ بها وجاء فيها أيضا في مسند البزار عن زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد إني قد خبأت لك فخبا فما هو، وخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، فقال ابن صياد هو الدخ ألقى إليه شيطانه الكلمة غير كاملة. أقول مما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد إني خبأت لك سورة الدخان، إني خبأت لك شيئا وقد خبأ له سورة الدخان فما هو، فقال ابن صياد الدخ ألقى إليه شيطانه بعض الكلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ لن تعدو قدرك. والحديث في الصحيحين لكن ليس فيه خبأت لك أن النبي خبأ له سورة الدخان، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له كلمة الدخان، فهو قال الذي أضمرت في نفسك هو الدخ، فقال اخسأ، لا ما هو الدخ، الدخان، لأن شيطانه ما استطاع يأتيه بكل الكلمة. وذكر ابن كثير أيضا في فضلها حديثين لكن كلاهما ضعيف، من قرأ حميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك، هذا رواه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعف، قال البخاري منكر الحديث. وأورد أيضا ابن كثير الترمذي وتبعه ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له، وإسناده ضعيف جدا. فالحاصل أنه لا يصح فيها شيء إلا ما ذكرناه مرسل ابن مسعود أن النبي قرأ فيها بالمغرب، ولكن هذا لا ينقص من قدرها لأنه يكفيها فضلا وشرفا ونبلا أنها من كلام رب العالمين الذي هو صفة الرحمن كلام الله سبحانه وتعالى. وأود أن أذكر بأمر أرجو الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به، فإن مما شرعه الله عز وجل لعباده الصلاة، فأما الفريضة فهذا أمر قد فرغ منه لأنها ركن الإسلام، ومن لم يصلي الصلوات الخمس فليس بمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لكن الذي أريد أن أتكلم فيه النوافل، لأن الإكثار من الصلاة يا أخوان من علامات السعادة للعبد، فالله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال فصل لربك وانحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه والقدمان أو تنتفخ قدماه، ما يحصل هذا للقدمين إلا بسبب طول القيام وكثرته، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، خير وضعه الله، فليستقل أحدكم أو ليستكثر. ولما قال له خادمه ربيعة بن كعب الأسلمي أسألك مرافقتك في الجنة، قال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. من أسباب دخول الجنة كثرة الصلاة، كثرة السجود. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إنك واعلم أنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. وقال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. وأيضا يا أخوان صلاة النافلة سبب عظيم ترقع بها الفريضة، لأن الفريضة لا بد أن يصيبها الخلل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما كتبت له صلاة تامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح إن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله انظروا هل لعبدي من نوافل، فإذا قبلت الصلاة قبل سائر العمل، وإذا ردت رد سائر العمل. فالنوافل مهمة جدا يا أخي، نحن نعلم أنها ليست بواجبة لكنها مهمة. هل أنت أكملت فريضتك أصلا أو حصل فيها خلل ونقص؟ فأكثر من النوافل، ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم التنفل، منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق. فالمقيد مثل السنة والرواتب المرتبة على الصلوات الخمس، إما قبلية وإما بعدية. ففي حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. بيت في الجنة ما هو في الدنيا. ورواه الترمذي وزاد: وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة: 4 قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. ولو أن العبد زاد فزاد ركعتين بعد الظهر فصارت صلاته 4 قبل الظهر و4 بعدها، فهو أفضل وأعظم أجرا. للحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. وفي رواية النسائي: لا تمس وجهه النار. لو أنه صلى قبل العصر 4 ركعات بعد الأذان قبل الصلاة، فقد روى الترمذي بسند صحيح: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ولو أنه أيضا جعل بعد صلاته بعد العشاء 4، فقد ثبت عن ابن مسعود وابن حذيفة بسند صحيح أنهم كانوا يصلون 4 ويقولون: 4 بعد العشاء يعدلن بمثلهن ليلة القدر. وهذا لا يمكن أن يقوله حذيفة وابن مسعود من رأيهما، لأنه إخبار عن شيء من علم الغيب فله حكم الرفع. وكذلك أيضا الصلاة بين كل أذان وإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة بين كل أذان، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء في الثالثة. فيشرع لك أن تصلي من الأذان الإقامة ما شئت، بل قال بعض أهل العلم أن هذا أفضل من قراءة القرآن، لأن هذا من مواطن الإجابة، إجابة الدعاء. والصلاة تشتمل على الدعاء في السجود والركوع وغيرها، إلا صلاة الفجر لا تصلي إلا الركعتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم.